ومن البدع أن يسبل الرجل إزاره وهو السراويل على عقبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ومن البدع، يعني ومن الإحداث في دين الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، في ديننا هذا ما ليس منه، فهو رد. أن يسبل الرجل إزاره وهو السراويل على عقبيه، فسره المصنف رحمه الله تعالى بما هو شائع في زمانه، السراويل، وإلا الحديث جاء بلفظ الإزار. والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، عظم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في عدة أحاديث صحت عنه عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والحديث وإن جاء بلفظ الإزار فإنه يشمل الإزار والقميص، ويشمل السراويل، ويشمل البناطيل التي تلبس اليوم، أي نوع كانت، قطنا أو كتانا أو ما يسمونه بالحرير الصناعي أو الجنز أو نحوه، كلها سواء. فالسراويل والبناطيل والقمص هذه التي نلبسها وتلبسونها أنتم، والأزر كلها سواء. والأحاديث وإن وردت بلفظ الإزار إلا أنها شاملة لذلك كله، فإن الإزار عام يعم كل ما اتزر به الإنسان وستر به عورته وسوءته، وقد فهم العلماء كلهم هذا إلا من كان في نفسه هوى. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على هذا الحديث، حديث أبي هريرة السابق، بوب عليه تبويبا مطلقا، وترجم عليه ترجمة مطلقة، فلم يقيده، حيث قال رحمه الله في صحيحه: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني من اللباس، سواء كان قميصا أو إزارا أو سراويل أو نحو ذلك، فلم يقيده رحمه الله بالإزار، لأن هذا اللفظ لقب ولا يراد به ما اتزر به فقط دون ما تقمص ودون ما لبس من السراويل. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا على تبويب البخاري هذا الآنف ذكره الذي ذكرناه الذي قال فيه باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، لم يقيده. يقول ابن حجر رحمه الله كأنه يعني البخاري أشار إلى لفظ أبي سعيد، لفظ حديث أبي سعيد عند مالك وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي عوانة وابن حبان، ورجاله رجال مسلم، يعني أنه حديث صحيح مطلقا لم يأتي فيه لفظ الإزار. وهذا الذي فهمه البخاري وفهمه علماء الإسلام هو الذي درج عليه فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى والنسائي لا فقط في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما هو عند أبي داود ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. فهذا إذن الفهم من البخاري مرتجل أو أنه مقتدي فيه؟ مقتدي فيه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطبري رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الحافظ إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الأزر والأردية، الأزر والأردية يعني مثل الحج، هذا لباسهم، أكثر لباسهم هذا مثل الحج، حجاجا عليه رداء وإزار متزر به. فالإمام الطبري رحمه الله يقول إنما ورد الخبر بلفظ الإزار والرداء لأن الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الأزر والأردية، فلما لبس الناس القمص والدراريع، الدراريع المدارع، فلما لبس الناس القمص والدراريع، القمص الثياب هذه التي نلبسها والدراريع عليها نحو من هذا قريب من هذا، تكون كالجبة نحو فوقها لكنها أخف. يقول فلما لبس الناس القمص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي، كان حكمها حكم الإزار في النهي. وقال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري وهو مطبوع قديما كان مخطوطا ومن قريب من حوالي 14 سنة أو نحو ذلك طبع الكتاب وخرج وهو موجود في الأسواق، قال ابن بطال فيه على هذا الموضع في هذا الموضع قال هذا قياس صحيح، يعني قياس القمص هذه الثياب التي نلبسها على الإزار، يقول هذا قياس صحيح لو لم يأتي النص بالثوب فإنه يشمل الجميع. وصدق رحمه الله تعالى. وهذا الكلام الذي دعانا إليه هو ما نسمعه اليوم من بعض المتكلمين المتحذلقين المصادمين بكلامهم كلام أهل العلم القائم كلامهم على الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وإذا كان الأمر كذلك فلا وزن في ميزان التحقيق لقول هؤلاء، قولهم مردود عليهم، قولهم مردود عليهم. كيف قولهم؟ قولهم يقولون هذا ورد في الإزار، أما القمص والبناطيل ونحوها ما يشملها، هذا قول فاسد مخالف للمنصوص عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علماء السنة والأثر. فالإزار الأحاديث وردت فيه لكونه هو العام، العام الغالب على الناس في ذلك الحين، وليس معنى ذلك أن الإسبال المنهي عنه إنما هو خاص به. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، والمحشي عندكم عزاه إلى مسلم، وهذا قصور، وإنما هو في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه من مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله حينما قال: لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء، فمن جر ثوبه من مخيلة يعني من خيلاء لم ينظر الله إليه جل وعلا يوم القيامة. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرا، يعني كبرا وخيلا، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطرا. متفق عليه. فالحديث الأول حديث ابن عمر باب، وهذا باب. الحديث الأول حديث أبي هريرة باب، وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة هذا باب آخر. ويؤيدها أيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاث مرات، يقول أبو ذر، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كررها. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من هم؟ خابوا وخسروا، من هم؟ خابوا وخسروا. فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل، المسبل والمنان والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. خرجه مسلم في صحيحه. أفبعد هذه الأحاديث يقال عن الإسبال إنه لا شيء فيه، وإن المحرم إنما هو في الخيلاء؟ أنتم الآن تسمعون هذه الأحاديث فيها الخيلاء وغير الخيلاء، فغير الخيلاء جاء فيه ما أسفل من الكعبين ففي النار، فهذا عقاب دل على أنه من الكبائر. وقد سمعنا بعض المتحذلقين يقول أراد به ما نزل من الثياب، هذا في النار. قلنا: هذا فقه عجيب غريب يرده ما خرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن نافع رضي الله عنه مولى ابن عمر أنه قيل له مثل هذا فقال: ما ذنب هذه الثياب؟ إيش ذنب الثياب تحرق في النار؟ قيل هذا الكلام لنافع فرده قال: ما ذنب هذه الثياب؟ بل هو في القدمين. فالعقوبة لمن؟ العقوبة للعاقل الفاعل، أما الثياب لا عقوبة عليها. فبعضهم تمسك بهذه العبارة المراد بها الثياب وترك الجزء الآخر وهو الفتوى، ترك جاء بالاعتراض وترك الفتوى من نافع رحمه الله تعالى، وأفتى هو بنفسه، ترك فتوى نافع التي ورثها من مولاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نافع كما هو عند عبد الرزاق بإسناد صحيح: ما ذنب هذه الثياب؟ إيش ذنبها حتى تحرق في النار؟ بل هو في القدمين، بل هو في القدمين، في الوعيد بالإحراق بالنار إنما هو للقدمين. وإذا كان كذلك فأين تكون حينئذ النهاية للإزار؟ النهاية للإزار والقميص والبنطال والسراويل، النهاية إلى الكعب، إلى الكعب، فوق الكعب مباشرة، هذا نهايته. أسفل الكعب ليستعد من أنزله بقدميه لنار جهنم يوم القيامة. وإلا فأفضل الملبوس نصف الساق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد جيد حسن، قال: أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، هذا الأفضل. وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار. أنصاف الساقين وإن نزل فإلى الكعبين، وما تحت الكعبين فليستعد بكعبيه يوم القيامة لنار جهنم والعياذ بالله. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن ما أسفل من الكعبين يشعر بالكبر والأشر والبطر، فإن الإسبال، فإن جر الثوب يستلزم الإسبال، والإسبال يستلزم البطر والكبر والمخيلة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. إياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. جر الإزار إسبال، والإسبال مخيلة، فيه كبر. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ثوبه أو يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع ويقول: عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ثم قال له: يا عمرو ارفع ثوبك. فقال: يا رسول الله، إني رجل حمش الساقين، يعني في ساقيه خشونة وحموشة، وأراد أن يسترها. فقال له: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، ثم ضرب بيده صلى الله عليه وسلم 4 أصابع تحت ركبته، هكذا تحت الركبة، ركبة عمر، فقال هذا موضع الإزار، ثم ضرب 4 تحتها أنزل منها، ثم قال هذا موضع الإزار صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ضرب 4 أصابع تحت الركبة ثم نزل 4 تحتها وصل إلى نصف الساق. ومن هنا يقول الناظم: وأشرف ملبوس الفتى نصف ساقه، وما تحت كعب فكرهنه وصعدي، يعني حرام، صعد، كلما زاد تشميرا كلما كان أحسن. فإذا كنت أنت أيها العبد المسلم ترى أن الأجمل لك إلى الكعبين فلا تزهد خلق الله في السنة، ولا تجرئهم على المحرم. وإذا كانت نفسك لا تطيق نصف الساق فإن الله قد أباح لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبين، فإياك والتزهيد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقل الأحوال أن تسكت وخذ بالجواز، أما أن تشنع على من فعل ما فعله رسول الله فهذا والله يخاف على صاحبه أن يكون ممن وقع في قلبه زيغ، ولا يتبع هذا ولا يقول به إلا من لوى عنقه وأسلمه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضع لها، فإن هذا هو الفائز حقا، وهذا هو المتبع حقا، وهو الذي يدعو الناس إلى النجاة. فقد خرج الترمذي في الشمائل والنسائي، اسمعوا، خرج الترمذي في الشمائل والنسائي من حديث عبيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي وعلي برد، البرد الإزار، البرد الإزار، البرود كانت تأتي للمدينة من اليمن لأن الأوس والخزرج أصولهم من هناك، والعرب لها رحلتان، اتصال باليمن واتصال بالشام، وكان غالب لباسهم الحلل، والحلة هي الإزار والردة، وكانوا يلبسون البرود، والبرود هي ثياب مخططة معلمة ملونة مصبوغة يتزرون بها. يقول: كنت أمشي وعلي برد أجره، يعني مسبل، فقال لي رجل من خلفي: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء، يعني قد أصهب لونها لا يضرها إن جررتها في الأرض. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لك في أسوة؟ أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه. بعد هذا يأتي من يأتي ويعير الشباب المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الشيوخ المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهزأ بهم، هذا يخشى عليه الزيغ، نعوذ بالله من ذلك. ولا يستغرب من أهل الفسق أن يقولوا لهم هذا، فقديما كانوا يقولون هذا المشايخ لابسين شانيل، ولكن الحمد لله اليوم أرداهم الله هم فيما كانوا يعيرون به أهل العلم والفضل والصلاح والزهد والورع والخوف من الله والاستقامة، فأصبحوا يلبسون هم اللباس الذي ترونه، يلبسون اللباس الذي ترونه فوق الركبة، مقتدين بجورج وأنطوان وتومي وهكذا، قدوتهم الفرنج اليهود والنصارى، أما أهل الدين والاستقامة فقدوتهم من قال لهم الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والقائل هنا لعبيد بن خالد رضي الله عنه: أما لك في أسوة؟ فهؤلاء أسوتهم رسول الله، وهؤلاء أسوتهم جورج وأنطوان وطوني وتوني وأمثال هؤلاء، وبول وبيل وكل هذه الأبوال، نعوذ بالله من ذلك. فمن عير أخاه بثوب لم يمت حتى يلبسه. ولكن الفرق بين اللبستين أن الأعمال بالنيات، أنت نيتك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نيته التشبه بالكفار، وشتان بين الحالين، أنت مأجور وهو مأزور، أنت مأجور لاقتدائك وهو مأزور لتشبهه، من تشبه بقوم فهو منهم. ونختم الكلام بمسألة أخرى في هذا الباب، ألا وهي قول من قال إن الإسبال مكروه، وإذا ما قورن أو اقترن بالكبر والبطر والمخيلة فهو محرم، أما مجرد الإسبال فمكروه ليس بمحرم. وهذا يقال الآن من بعض من ضعف فقهه وقل نصيبه وحظه من معرفته بالسنة والأثر، فنقول شتان بين هذا وهذا. فمطلق الإسبال من الكبائر، وأما إذا انضاف إليه البطر والأشر والخيلاء فهذا له عذاب آخر، وهو الذي سمعتموه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا اختلف فيه العذاب عن ذاك، فلما اختلف فيه عن ذاك لا يجوز أن يجعل حكمهما واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أما هنا من جر ثوبه خيلة أو من مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر، وكما في حديث أبي هريرة: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وكما في حديث أبي ذر وزيادة عليه: لم ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فدل ذلك على أن جره مجردا من هذه الأمور من الكبائر، وأما إن جره مصحوبا بهذا المذكور البطر فهذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، فهذا عقوبته عقوبة مستقلة، عقوبة أخرى. فالواجب على كل مسلم أن يخاف الله ويتقيه في نفسه ويحذر من هذا. ومن رأى على شخص من إخوانه المسلمين شيئا من ذلك الإسبال فعليه أن ينصحه، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه رجل شاب يعوده في مرضه فأقفى وإذا به مسبل، فدعا به فجاء فقال له: ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فلم يشغله مرضه عن أداء النصيحة، فالواجب أداء النصيحة على كل مسلم لأخيه المسلم، وهذا أمر معروف ولله الحمد لذوي الفطر. ونحن توسعنا قليلا في هذه المسألة لأن المصنف قد أشار إليها، والبلوى بها عامة في هذا العصر، والشبه هذه التي سمعتم تورد، فما أحببنا أن تبقى وأحببنا أن تذكر فتدحض بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه وفتاواهم رضي الله عنهم، وفتاوى تلاميذهم من التابعين التي أخذوها عنهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين، فإنه بذلك يقضى على مثل هذا الاجتهاد وبرده أيضا برد علماء السنة والأثر الذين قلبوا وأمعنوا النظر في الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفقوا للصواب. وهكذا كلما ازداد الإنسان معرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلع على رواياتها وألفاظها قويت حجته وأغناه ذلك ولله الحمد عن كثير من الآراء التي يتكلفها أصحابها ويتعبون أنفسهم، وفي الأخير لا حجة فيها لأنها في مقابل صريح المنقول. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم،